كل فتره الصيام انت بتفسدها بعد كده بايه؟ بالاكل؟ لا مش بالاكل، اللي هيجي بعد الاكل. ايه بعد الاكل؟ واحد، موت الفكره. اي فكره حلوه كنت بتفكر فيها حد شال الفيوز لغايه ما ايه؟ قبل السحور. طبعا السحور بيجي يروح ايه؟ لاممها تاني. فانت بتبقى ايه؟ حد ساحب الفيوز طول الشهر، فانت بتيجي الكهرباء ايه؟ لحظات نادره. خلاص، فتقليل رافض المعاصي. ورافض المعاصي دي ايه؟ الاستكثار من الكلام، الاكل كتير، الشرب كتير. الاكل الشرب كتير، انا شخصيا جت فتره كنت ايه، قعدت في شهر من شهور سبت ماما، لان ماما مصنع اكل متحرك في رمضان، فسبتها بقيت قاعد شقه لوحدي قبل ما اتجوز. خلاص، فبقيت مش باكل، فمركز جدا جدا. ايه اللي كان بعد كده؟ اكتشفت فين اللي بيبوظ الموضوع ازاي؟ الشرب، الشرب الميه، السوبيا، التمر. بشرب ميه لغايه ما بقى ايه، انا ما اكلتش، بس ايه، برضو توقفت عن اي حاجه. فتقليل رافض المعاصي. بكرر تاني عشان الفكره، احنا كل ما بنعتدى على الشيء ما بنتصورناش عدم وجوده. انا الحمد لله من نعم الله عز وجل، بخاصه ان انا انسان بصري، يعني اسهل معصيه بالنسبه لي البصر، اسهل معصيه. ليه؟ لان اي حاجه بتتحرك جنبي بروح ايه، عينيا بتشوف كده. ما سكنتش في مكان فيه تلفزيون ثابت من سنه 96، فعد عليا سنين كامله. يعني ممكن اقول ان انا قعدت مثلا 10 سنين ورا بعض، عد عليا رمضان من اول رمضان لاخر رمضان عيني ما شافتش تلفزيون، وما شافت طبعا ساعتها ما كانش فيه موبايلات، هو انا مش كبير قوي بس ايه، ما كانش فيه موبايلات، فما فيش اي حاجه، فما فيش موبايل، ما في، كان فيه اذاعه القران الكريم، كان عندي راديو يعني، وما فيش تلفزيون. كنت اخر الشهر والله انا بحس ان عينيا نطفت. ده شعور حقيقي، مش شعور روحاني، لا لا، حاسس ان كان فيها وساخه ونطفت. واحد يقول لك طب ما انت اصلا ما كانش عندك تلفزيون، ايه الحكايه؟ لا لا لا، ده حتى العابر، حد من اخواننا زمان كان ايام الكليه، كان شخص حسابه والله حسيبه يعني راجل في قدر كبير جدا من الورع، والورع غير كفه عن المحارم، كفه المحارم ده خلاص ده حاجه محرمه. لا لا، حتى ايه، ما يخشى ضرره. واحنا واقفين في اي مكان، في اي مكان، وهو بيكلمنا احنا رجاله يعني، مش واقف مع بنت فهو بيتحرى ان هو يغض من البصر وبتاع، لا لا، في اي وقت عامل كده. فنقول له ليه؟ يقول لك هو الاصل، الاصل لو انت رفعت بصرك في هذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه هترى ما يسرك. فنقول له بس حرام، يعني ما يسرك ومحرم، يعني محرم. فانت بتعمل ايه؟ يعني احنا واقفين في عصاره تلاقي عينه في الارض، ليه؟ يقول لك هترفع عينك، انت ما عندكش تلفزيون؟ اول ما بتروح بتشوف التلفزيون فين؟ في العصارة، عند بتاع العصير. يعني انت لو بتشرب عصير وانت في مطعم وانت، فبيقول لك ايه، انت بتبقى قافل الرافد ده في حته وجاي لك في حته، الشوارع، الانترنت، في ناس تقول له انت بيت تتعرض لاي مواد اباحيه، يقول لك علي النعمه ابدا. انت في اليوم فعلا لو عملوا لك في الاخر تحليل هتفاجئ ان انت تعرضت اللي بيسموه العري. العري عموما ايه السبب؟ بسبب الانترنت، بسبب الفحش، الاستهزاء بآيات الله عز وجل. عموما ايه السبب؟ بسبب شبكة الانترنت، شبكة التواصل. فبالله نصيحة، جربوا كده. هو طبعا انا بقول كده ايه، مش عارف ده سهل ولا لا، هو بالنسبة لي انا شخصيا مثلا فكرة الانقطاع عن وسائل التكنولوجيا ممكن بيبقى سهل شوية. ايه السبب؟ لان انا ما اتولدتش عليها وما جاتش مراهقتي عليها. يعني انا قعدت ولغاية وانا مراهق ما فيش معايا كمبيوتر وما فيش انترنت وما فيش موبايل، فاللي هو ايه، تلفزيون، وما عنديش تلفزيون، فخلاص الموضوع سهل. انا اظن الموضوع شاقي جدا دلوقتي فكره